يوم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبعد هذه التلاوة الكريمة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنفال يقدم لكم في حصة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ المكي الناصري بيان ما اشتمل عليه من عبر ومواعظ وأحكام الربع الأخير بالحزب الثامن عشر في المصحف الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن عشر، وأول ما ينبغي التنبيه إليه في بداية هذه الحصة أن أول آية من هذا الربع ترتبط ارتباطا وثيقا بالآيات السابقة في أواخر الربع الماضي، فقد سبق قبلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومعنى هذه الآيات السابقة أن طاعة الله ورسوله واجبة على المؤمنين، وأن مخالفة أمر الرسول بعد العلم بأمره محرمة عليهم وهم منهيون عنها نهيا باتا. ثم طالبهم الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسلكوا مسلك المشركين والمنافقين، إذ المشركون مجاهرون بالمخالفة مصرون على العناد، والمنافقون وإن أظهروا الطاعة فهم منطوون على النفاق والإلحاد. ومن هذا السياق انتقل كتاب الله مباشرة إلى وصف دقيق فيه تبكيت وتنكيت ينطبق على المشركين والمنافقين الذين نهى الله المؤمنين عن اتباعهم وسلوك مسلكهم، وفي ذلك تحذير من نفس السلوك، فقال تعالى في شأنهم تقريعا وتوبيخا في بداية هذا الربع: إن شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي صم عن سماع الحق لأنهم لا يستجيبون له، وإن قالوا سمعنا فهم لا يسمعون، والبكم عن الاعتراف بالحق، لأنهم يمتنعون من ذكره وترديده. وتعبير كتاب الله عن هذا الصنف من الخلق بكلمة شر الدواب مناسب لما هم عليه كل المناسبة، فهم يشبهون الحيوانات العجماء في كونها لا تدرك عن طريق الاستماع بآذانها إلى ما حولها إلا صوات غامضة تعجز كل العجز عن فهمها والإلمام بمعانيها. وهم يشبهون الحيوانات العجماء في كونها وإن كان لها لسان إلا أنها لا يصل منها إلى الغير إلا نبرات صوتية لا معنى لها ولا مفهوم ولا قيمة لها ولا أهمية. وما دامت آذان هذا الصنف من الناس حين تسمع لا تنقل ما تسمعه إلى قلوبهم، وما دامت ألسنتهم حين تنطق إنما تهرف بما لا تعرف دون وعي ولا شعور، فآذانهم وألسنتهم أشبه ما تكون بآذان الدواب العجماء وألسنتها، وهم بسبب ذلك أدخلوا في عالم البهائم وأعرق منهم في عالم الإنسان. وسبق قوله تعالى في مثل هذا السياق: أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن عند تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ذمهم على ترك القبول، ثم شبههم بالصم البكم على طريقة اللغة في مبالغة ذم من لا يقبل الحق. فربما قيل فيه إنه ميت كما قال الله تعالى عن مثلهم لرسوله: إنك لا تسمع الموتى. ولذلك قال هنا بعده: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فذمهم نهاية الذم، لكن لا خير فيهم ولا أمل في هدايتهم. ولو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا، أي لارتدوا بعد فهمه على أدبارهم ونكصوا. وهم معرضون أي صادون عنهم مصرفون. ولن ينفع مجرد العقل صاحبه إذا كان قلبه ميتا وإحساسه متبلدا. وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المؤمنين بأشرف صفاتهم وهي صفة الإيمان، داعيا إياهم إلى الاستجابة لله والرسول، منبها لهم إلى أن تطبيق المنهج الإسلامي في الحياة هو الطريق الوحيد إلى الحياة الطيبة والعيش الكريم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. قال الإمام البخاري: استجيبوا أي أجيبوا لما يحييكم أي لما يصلحكم. وقال عروة بن الزبير: لما يحييكم أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر. وقال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هو بعث من الله تعالى على الجهاد، على الجهاد. فكما ذم من قعد عنه ولم يطع الرسول فيه، كذلك مدح من قام بحقه. وأراد بقوله إذا دعاكم لما يحييكم أن الجهاد يؤدي إلى حياتهم، من حيث لولاه لقتلهم الكفار. فهو كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى لما يحييكم لا يريد به حياة المشاهدة والأجسام، وإنما يريد به حياة المعاني والقلوب بدعائه إياهم إلى الإسلام والقرآن والحق والطاعة والألفة والجهاد. وليعطي كتاب الله شاهدا حيا على صدق محتوى هذه الآية الكريمة، وعلى كون الدعوة الإسلامية كانت فعلا نقطة الانطلاق لإقامة حياة عزيزة الجانب موفورة البركات. جاء قوله تعالى في هذا السياق بعد بضع آيات: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون. فمن القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الحجر إلى الرشد، ومن الضيق والخصاصة إلى السعة والغنى عن الناس، ومن الانكسار إلى الانتصار. والتعبير هنا بقوله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس هو تعبير حقيقي ينطوي على صميم الواقع، فقد كان عدد المسلمين في بداية أمرهم بمكة أقل من القليل لا يتجاوز بضع عشرات، وكانوا حينئذ كالنقطة البيضاء في جلد الثور الأسود، إذ ليس في العالم باستثنائهم إذاك إلا مشرك أو مجوسي أو يهودي أو نصراني، والكل يحيك لهم الدسائس ويتربص بهم الدوائر وينتظر لهم أسوأ مصير. فلم تمضي إلا سنوات معدودة حتى نصر الله عبده وهزم الأحزاب وحده وفك عن الإسلام الحصار المضروب من حوله، وانطلق كالموج الزاخر يزحف في مده الطالع من مكان إلى آخر، وكالشمس المضيئة تسطع على بقاع العالم بقعة بعد أخرى. ويقابل معنى الحياة والإحياء المستفاد من قوله تعالى هنا في هذا الربع استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقابل معنى الحياة المستفاد منه معنى الهلاك والفناء المضاد له المستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، روى الترمذي وصححه، وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين، وابن جرير في تفسيره، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أسلم قال رضي الله عنه حمل رجل من المسلمين على صف الروم في غزوة كانوا يغزونها حتى دخل فيهم ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده التهلكة يشيرون إلى ذلك الرجل الذي غامر بالدخول في صف الروم، فقال أبو أيوب الأنصاري أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير تأويلها، نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا معشر الأنصار، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تخفيا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فاش الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آترناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وفي ترك الجهاد، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وفي ترك الجهاد. قال أسلم راوي هذا الحديث: فما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وقد نبه مصلح الإسلام في القرن الأخير إلى أن أهم سبب كان ولا يزال لطمع الأجانب في العالم الإسلامي هو إهمال المسلمين لما أمرهم الله به وحضهم عليه من العناية التامة بالقوة العسكرية والفنون الحربية، ومن تركهم الاستعداد للجهاد واعتمادهم في العدة والعتاد على نفس الأجانب الطامعين في السيطرة على العباد والبلاد. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الأمانة، الأمانة الملقاة على عاتق المسلمين، وما يجب عليهم إزاء تلك الأمانة من أداء وصيانة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانة شجرة وارثة ذات فروع وأغصان، ويندرج تحتها جميع الأعمال التي ائتمن الله عليها الإنسان، فتبدأ بالخلافة عن الله في الأرض وما هو أعلى منها وأدنى منها، ويتبعها كذلك النيابة عن الله في تطبيق بنود الدستور الإلهي بين جنباتها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وتتسع الأمانة شيئا فشيئا حتى تشمل واجب المسلم في جميع مجالات الحياة، واجبه نحو ملته وواجبه نحو أمته وواجبه نحو دولته وواجبه نحو مجتمعه وواجبه نحو أسرته وأولاده وواجبه نحو عماله وطلابه وواجبه نحو نفسه التي بين جنبيه. ففي جميع هذه المجالات وما هو أقوى منها وأضعف توجد أمانة مقدسة، وتوجد مسؤولية كبرى عن تلك الأمانة حتى لا يضيعها المؤتمنون عليها فيحسبوا في عداد الخائنين. ومن خان أي نوع من أنواع الأمانة الملقاة على عاتقه في أي مجال من مجالاتها يعد خائنا لله ورسوله في نظر الإسلام، لأنه يعتبر العدو رقم واحد للصالح العام. قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة وإن وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وأخيرا نبه كتاب الله إلى حقيقة من كبريات الحقائق تبشر المؤمنين وتلقي الطمانينة في قلوبهم، لا سيما في أوقات الأزمات والخطوب المدلهمات،

أبدا من مولاه. خوتي المؤمنين، خواتاتي المؤمنات، ها هي الجوامع حلات البيبان ديالها الصلوات الخمس، وراه بعد الجوامع غادي تكون محلولة حسب الحالة الوبائية ديال المنطقة اللي كتوجد فيها. اختار المسجد اللي تقرر الفتح ديالو وسير ليه. ما تمشيش للجامع إلا حسيتي بأعراض الوباء أو عندك مرض مزمن. توضى في دارك، جيب معاك السجادة، صلاية ديالك، وفين دير الحذاء ديالك. ما تجيبش معاك الوليدات الصغار. دير الكمامة على وجهك ملي تخرج من الدار حتى ترجع ليها. دوز قيس الحرارة ديالك في باب الجامع، ومن بعد عقم يديك قبل ما تدخل الجامع. توجه المكان اللي فيه العلامة وحط عليه الصلاية ديالك. تجنب السلام باليدين والوجه. تجنب تجمع داخل الجامع قبل الصلاة ومن بعد الصلاة. تجنب السحام اللي تكون خارج، واحترم ديما مسافة التباعد بينك وبين خوك المؤمن. الله يتقبل منا ومنكم.

على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة www.snrt.ma. فداوي بأسرار الخشوع سريرتي، فداوي بأسرار الخشوع وأصلح لنا دنيا ويسر معاك.